هذا السؤال يقول صاحبه ما أدري كان هو صاحبه يعني يوضحه أكثر، يقول افتح الاتصال على الهاتف النقال، قال وراها ألجي ما أدري يعني افتح الاتصال، لا يأمر أن يفتح الاتصال، لكن واحد يقول مثلا صاحب السيارة يوخرها ما فهمت أن مراد مقصوده، قال افتح الاتصال على الهاتف النقال، سؤال غير واضح. نعم قال ذكرتم حفظكم الله أن المراد بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فسرتم الزيادة بالأجر، فهل هذا التفسير صحيح وهل لا نبهتم على ذلك؟ قلت لكل حول في جدا العبارة قد تكون قاصرة عن بيان المعنى، قلت أن الذين يعني عبادتهم كانت على وجه الإحسان، تبي جيدا، كانت عبادة على وجه أحسن فيها، الإحسان قدر زائد على مجرد الإجزاء، الإحسان قدر زائد على مجرد إجزاء، العبادة قد تكون مجزئة منها واقعة الوقوع الذي يستطر المتابعة، قال أن صاحبها قد أداها، لكن فوقه مرتبة ماذا؟ الإحسان، معناها إجزاء وزيادة. هذه الزيادة استحق صاحبها يوم القيامة زيادة في الأجر. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هذه الزيادة مقابل الزيادة كذلك في العمل في الدنيا، أنهم كانوا في الدنيا عملهم ليس كعمل سائر الناس يقع فقط على الوجه المجزئ، بل يقع مجزئا وزيادة إحسان فيه، فالله عز وجل جزاء من قيامة كذلك بزيادة في الأجر، وهو أنهم يدخلون الجنة نعم مع زيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو المراد. كاين بعض الاسئله الحديث متعلقه ب كتاب، معليش الصحابه اذا كان حاب يسول عليها واحد معليش. قال بالنسبه للقبض اذا كان الصفوف او الصف ضيق ما العمل؟ انسان في الصلاه اللي نحن نذكر الهيئه التي يفعلها الشخص من غير اعتبار لحالات معينه ممكن تمنعه من أن يعني يأتي ببعض مسنونات الصف. أذكر الحالة التي الشخص يعني إما يصلي منفرد ولا مأموم بعيدا عن الأحوال، وأما الأحوال التي ربما يضيق عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الحين في الصلاة يضيق عليه حتى يفعل هذا اللي فعله. الإنسان إذا كان مثلا يصلي يعني الصفة التي يكون عليها كذلك لو كان منفردا يفرج بين ضبعيه هكذا نعم ويستخبي، ولكن أحيانا في صلاة ممكن جدا يضطر أحيانا لضيق نعم الصف حتى يكون يعني كأن يكاد أنه يعني يلزق هذا بضبعه وما إلى ذلك. نعم هذه آت، قلت الشخص يعني إذا لم يجد إلا هي في الصلاة فإن شاء الله يكون يعني ساقط عنه أو خفف عنه مطالبة بها، وليست هي في الحالة التي يستطيع الإتيان بها ولا يفعله. نعم سواء تعلق الأمر بالقبض أو بغيره، حتى الجلوس في الصلاة أحيانا الإنسان إذا جلس متوركا يشعر بأنه كأنه ماذا متكئ على مجاوره جالس عليه، بحيث إذا سقط هو يطيح هو. هذا يا إخوة هذا الجلوس ما هو جلس، هذا جلس متكي، حتى القيام إذا كان إنسان مثلا قائم متكي على واحد بحيث إذا خطوة هو تسمتع هذا ما راكش قائم في هذا السؤال. تقول ما حكم من جلس بين الظل والشمس علي نصف الغنص في الشمس، هذا على كل حال جزء من اسمه يعني، ذلك موضع الشيطان، جاءت في ذلك الأحاديث عن النهي عن الجلوس. وأما الصلاة في هذا الموضع، الصلاة ليس الجلوس، الصلاة سيما إذا كانت صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فالصف التزامه أو لا التزامه، فإذا كملت انتهت الصلاة يستطيع أن يخرج من ذلك المكان مباشرة، إذا قال السلام عليكم يتحول من ذلك المكان، أو كان قبل الصلاة يمكن أن يضع فيه أي شيء، أي شيء يضعه فيه ويبقى بعيد عنه، إما أن يكون في الشمس كله وإما أن يكون في الظل كله، ولا يبقى في هذا المكان الذي بين الظل والشمس، يضع فيه مفتاح، يضع فيه طاقيته، يضع فيه مثلا أي شيء من خاصة حواسية يحتفظ بهذا المكان، نعم لماذا؟ لأنه مكان مهين عن الجلوس فيه، لكن في الصلاة عادي يصلي فيه إن شاء الله، ولا يقول أنا أتركه لأجل النهي. يقول ما الكلام على التفات العينين في الصلاة وهل يضر؟ التفات العينين سيما إذا كان الشخص يريد نعم في أثنائها أن ينظر إلى حركة الإمام، مثلا ما في الصف الأول وببصر هكذا معنى يلتفت ببصره من أجل ما يرصد الإمام هل هو يقوم ولا ركع ولا سجد ولا كذا، فلا بأس بها، أو ينظر إلى المأمومين الذين اتخذهم قدوة بينه وبين الإمام، إذا كان إجلالا نعم، وأما أن يحرك بصره ويلتفت به التفات لغير هذا فلا، هو التفات. يقول استقبال القبلة في النافلة لمن صلى وهو في السيارة يكون بجميع جسده أو يكفي أن يستقبل بوجهه فقط؟ إذا كان يقصد بهذا الفريضة فقلنا أن الفريضة لا تصلى على لا تصلى على الراحلة ولا على المركوب، إلا أن يكون المركوب سفينة، إلا أن يكون المركوب سفينة، لأنه صاحبه ما يقدر ينزل، إلى أين ينزل؟ إلى الماء. إذن في السفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، إن صلي قائما فلم تستطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جميل حديث، حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت مثلا قال إذن وما قوله صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، صلي قائما كما يصلي أي واحد، صلي قائما بالركوع والسجود إلا إذا خفت ماذا الغرق فصلي قائدا. إذا قلت صلاة الفريضة أولا لا تكون في المركوب إلا إذا كان المركوب ماذا سفينة، صلاة الفريضة تصلى نعم في الأرض ويصليها صاحبها ومستقبل قبلة نعم، إلا حالات ممكن جدا يتعذر عليه أن ينزل، مثلا ماشي في مساحة طويلة بحيث إذا نزل ما ظنته ممكن جدا أن يعني حيوانات تأكل في مكان له، ممكن جدا يعني ينزل الإنسان في مكان معروف بأنه فيه الأسود فيه حيوانات فيه إلى آخر الأشياء، فإذا صلى الله ممكن يصلي، فممكن يصلي في سيارته إما أن يوقفها ويستقبل القبلة وإما أن يصلي فيها، ولا مثلا ممكن جدا كما يقع لبعضنا مثل مثلا ماشي آخر الليل قال صاحب الحافلة لا أتوقف إلا في محطة كذا، قال ما توقفش، فهذا بحق لا يترك الصلاة في تطلع الشمس، يصلي بحسب ما استطاع وما عدا ذلك فواجب أن ينزل. وأما النافلة، النافلة تصلي حيثما توجهت بك المركوب، إذا كان مثلا اتجاهها كذا تقول الله أكبر، وإذا تيسر لك مثلا أن تتركها حتى تستقبل القبلة وتستقبل القبلة وتحرم من جهة القبلة ثم بعد ذلك إلى ما توجهت فكذلك نعم ثابت أيضا، لكن في النافلة متى ما ظهر لك أن تصلي سواء أردت أن تصلي راتب قلنا لا يصليها المسافر، الرواتب لا يصلي المسافر، لا يصلي المسافر يعني أربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين بعده أو ركعتين بعد المغرب أو ركعتين بعد العشاء إلا راتبة الفجر، الوتر ليس راتب، الوتر من قيام الليل، فقيام الليل يمكن أن يصليها، الضحى يمكن أن يصليها، إلا راتبة الفجر فلم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا في السفر. ما عدا الرواتب يمكن أن يصليها على مركوبه وتكون جهته هي قبلته. إذن هذا هو قلت الاحتمال وارد بالنسبة للسؤال على جهته. قال في بداية الصلاة ثم يتوجه وهو نعم هذه الهيئة وهذه الطريقة العام يذكرها بعض العلماء، لأن الإنسان ابتداء يعني يستقبل القبلة ثم بعد ذلك أينما توجهت في راحلته يصلي. يقول إذا كانت السنة هو القبض فبماذا اشتهر إرسال يديه؟ أو فلماذا ما أدري فلماذا اشتهر إرسال يديه؟ قلت اشتهر إرسال يديه خصوصا عند المغاربة، وأما عند المشرق في المشرق المالكية أهل المشرق خصوصا أهل العراق أو مشكل كبير يقع له، لأن الروافض أيضا يرسلون أيديهم، ووقعت لبعضهم وأظنها فيما أذكر ابن بطوطة في رحلته عندما كان في المشرق وهم لا يعرفون إرسال اليدين إلا للروافض، الأحناف يقبضون لأنهم يقبضون قلنا ما لا تحت الصف، لأنهم يقبضون تحت الصف، والشافعية كذلك يقبضون أول الناس به والحنابل يقبضون أيضا. إلا المالكية قلنا مالكية العراق مروي عنهم أنهم يقولون ماذا بي في عندهم المنع، عندهم منع، والقول الآخر عندهم هو استحبابه. فابن بطوطة من أهل المغرب وذهب إلى هناك فظنوه أنه ماذا رافض وهموا به، فعند ذلك عجب يعني أن يعني إرسال اليدين ليس هو إلا عمل أهل المغرب وأنه ليس موجود هناك إطلاقا، فهو جاء به وأخذ يديه في كل أمكنة التي ذهب إليها، فإنما ذهب هناك قصد جهة المشرق وأن نواحي العراق وما وراءها من الخزان كإيران اليوم، يعني الروافض يرسل إليهم إليهم كذلك بهذا معروفون، فيعني ظنوا به أنه رافضين. مشهور عند مالك ونجيب القبض لدى الثلاثة وعند مالك على رواية تقلب القبض والرفع مما صح من سننه عن النبي بلا نقص ولا وهن لكل مالكي، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا اسماء اشياء لم تخلق ولم تكن. يقول بعض الناس يقبضون عند الإقامة وقبل التكبير فهل هذا صحيح؟ إذا كان يقبض على كل حال تعبدا فدخل في البدعة، إذا كان مثلا قبل ما يصلي قبل ما يكبر تكبير الإحرام يقبض إليه نعم قبضا كقبض الصلاة نعم أو شبيها به مثلا وهو يتعبد بذلك فيدخل في البدعة، وأما إذا فعله كما يفعل الإنسان أحيانا بعض الناس إذا كان وقف مع صاحبه يدير هكذا مثلا إذا كان وقف كل يوم مثلا صلاة إنسان كما هكذا يدير نعم هذا الناس هكذا كذا وقف، لكن إذا فعله كأنه متعبد به يدخل كذلك في حد البدعة. قال هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة؟ صلاة الاستخارة أولا هي صلاة يصليها كما قال النبي إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. نعم. قال في أوقات الكراهة، يقصد أوقات الكراهة من الأوقات المنهي عنها، المنهي عن الصلاة فيها، وهي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت الغروب عندما تضيف الشمس الغروب، وعندما تكون كذلك وقت الطلوع، وكذلك الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. هذه كم الوقت؟ خمسة أوقات. نعم، خمسة أوقات. على كل حال كان وقتين يعني إن شاء الله لا مانع، وبعد بعد بعد الصبح تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وأما الأوقات التي تشتد الكراهة وهي وقت تضيف الغروب، على وقت لمباشرة الشمس، هي كأنها النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك قال بأنها تطلع بين قرني الشيطان، فلو تركها الإنسان وأجلها فلا أحسن الأفضل له. وما عدا ذلك من الأوقات فلا مانع الإنسان يصلي صلاة الاستخارة في الأمر مستعجل أراد أن يستخير له استخارة. قلت صلاة ركعتين يصليها الإنسان وهو ممكن جدا أمامه أمر يريد يدعو الله عز وجل أن إذا كان خيرا ييسر ويهيئ له، وإذا كان شرا فإنه يصرف عنه. قلت هذه الصلاة تستول صلىها مثلا في الأوقات المنهي عنها، ما عدا الأوقات المنهي فيها نهي شديد فيتركها فيها، وما عدا ذلك يصلي حتى وقد كرهها. وهي كما هو عند الشافعي يسمونها ويسمونها ماذا؟ ذوات الأسباب. ثم ذكر معه سؤال آخر قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فلو أن تؤفكون، هي قوله وإذا رأيتهم تعجبك وإن سأل قولهم كأنهم خصوم مسلمة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وليس يؤفكون كما ذكر أنى يؤفكون. قال: ما معنى مفهوم أنى يؤفكون؟ أفك معنى انصرف عنه. نعم، أنى يؤفكون أي يصرفون. نعم، يقول: هل الاعتماد في الصلاة صفته التي وردت عن الصحابي التي كان لها حبل في المسجد؟ نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، لأن بعض أمهات المؤمنين كانت تضع لها حبلا، نعم، فإذا قامت إلى الصلاة تصلي اعتمدت عليه. نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الإنسان إذا قام ليصلي خصوصا صلاة الليل، إذا قام ليصلي ممكن جدا وهو يعني كأنه لم يستوفي حاجته من النوم، فقام وغالب يعني النوم وقام ليصلي، فإذا بربما في صلاته يقول كأنه يدعو لنفسه فيدعو عليها ولا يدري ما يخرج من فمه، فليقضي حاجته من النوم، ثم إذا بقي شيء من الليل يقوم ليصلي. إذن فهذا صاحبه ربما ليس هذا النوع، هذا ممكن إنسان مريض، مريض يمكن أن يقوم، أو أكثر على نفسه مثلا من نفل ويريد أن يتم ورده وهو متعب في ذلك اليوم مرهق. وأما الإنسان الذي ربما النوم يغالب النوم حتى أنه ممكن يصلي ولا يدري ماذا يخرج من فمه ولا يدري بماذا يدعو، فيذهب كأنه يدعو فإذا به يدعو على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة التي يكون عليه الشخص في أثناء الصلاة، يذهب الإنسان يصلي إمام. إذا الاعتماد المراد به مثلا الاعتماد الذي يكون الإنسان في حالة يريد أن يحصل على الأجر كاملا، لأنه كما تقدم قلنا أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القاعدة، قلنا أن هذه الصفة إنما هي بالنسبة للشخص الذي يستطيع القيام في نافلة الفريضة في النافلة، وأما الفريضة في القيام فيها ركن لا تصح الصلاة إلا به. وإذا كان الشخص لا يستطيع القيام في الفريضة فيجلس وصلاته كصلاة القائم. أما النافلة فيمكن للشخص المستطيع أن يصلي قائم فصلاته هنا على النصف، أو شخص كذلك يمكنه أن يقوم لكن بشيء من التحامل، التحامل بمعنى أنه يعني يقاوم نفسه ويجتهد ويقاوم التعب من أجل أن يحصل على الأجر كاملا، فهذا إذا اعتمد في قيامه فاعتماده هو الذي يكون الكلام علينا. يقول اذكر لنا بعض تلاميذ الامام مالك رحمه الله. على كل تلاميذ مالك كثر، لان بعضهم له كتاب الف فيه من اخذوا عن الامام مالك، من اخذوا عن الامام مالك، وذكرنا منهم سابقا في هذا الكتاب ماذا؟ ابن وهب، ابن وهب، وذكرنا اليوم كذلك عبد الرحمن بن القاسم ومطرف كذلك من تلاميذ مالك رحمه الله، ويحيى بن يحيى الليثي كذلك من تلامذته وهو راوي موطأ عنه، ومحمد بن حسن الشيباني كذلك من تلامذته أيضا، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق قاضي رحمه الله كذلك من تلامذته، وتلامذته كثر قلت، وبعضهم ألف حتى كتاب مجلد نعم ضخم في من روى عن الإمام مالك من أئمة الإعلام الكبار. هذا سأل علي أجبت عليه في إثناء الكلام، يقول هل عند حضرة الطعام هل يشترط شهوته، بمعنى أنه يكون صاحبه يستهيه؟ طبعا قلنا نعم، هذا يعني داخل في ذلك، الإنسان الذي يعني لا يجوز له أن يصلي بحضرة الطعام أن يكون الطعام يشتهيه، وإلا فممكن الطعام أصلا يعني موضوع للأطفال يأكلون، هو في حال صوم مثلا، أو أنه تردى قبله قبل قليل فلا يريد أن يزيد. قل ما تعليقكم على الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه فإذا كبر أرسلهما، فإذا كبر أرسلهما. إذا قلنا إذا أردنا هذا الحديث على فرض صحته، على فرض صحة الحديث هكذا أرسلهما فعلها. إيش؟ لكن ما تعلقكم على حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يمناه على يسراه في الصلاة، ما تعلقكم على ذلك؟ وما تعلقكم ذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء للسنة هذه الأمة فقط، الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ليست سنة الأمة بل هي سنة الأمة من قبلنا، وهي من سنة المرسلين عليهم السلام، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وما تعليقكم كذلك على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وضع يمينه على شماله على صدره؟ وما تعليقكم على 20 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه 18 صحابيا؟ وما تعليقكم على أحاديث الموطأ الثلاثة التي ذكرناها نعم، والتي أوردها كذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه؟ كل هذا يعارض الحديث يعني محتمل كان إذا يعني كبر أرسلهم. نعم ممكن نحملها على المراد بها نعم الله أكبر أرسل يديك ثم أفعل. قال إذا كان في وضوء المرء مشكل، يعني أنه يعاني من مشاكل في وضوئه لمرض هو مصاب به فيكون وضوءه عائقا له على تأدية صلاة الجماعة، فليجوز له الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. حتى ما في هذا السؤال كل حال من صاحبه يقول أن إنسان مثلا عنده مرض، هذا مرض ممكن أحيانا تطلب منه انه مثلا عنده يعني مثلا بعض يعني مثلا يعني مضمد مثلا على الجرح ينزعه من أجل أن يصل هذا العضو، وربما كذلك أيضا يد أخرى فيها مضمد، وكذا ربما عنده في رجله كذا، فيكون الوضوء أيضا فيه بعض أعمال أخرى ليس عادة من أعمال الوضوء. فهذا كذلك لا شك، وهو يريد صلاة جماعة إن كان يريد صلاة جماعة يتهيأ لهذا الأمر قبله، يعني كأي إنسان اللي يعرف مثلا بأنه المسافة بينه وبين المسجد استغرق 10 دقائق، إذا أذن للصلاة يعني يتهيأ مباشرة، والذي يعرف يعني بأنه 5 دقائق ممكن بعد الأذان ممكن جدا إذا كان ما عنده رغبة في أن يحضر إلا الصلاة فقط، يعرف يعني بأنه 5 دقائق توصل. بعض الناس عنده 2 دقيقة، وبعض الناس إن لم يتوضأ للصلاة قبل الأذان لن يدركها. كل واحد يعرف حال لا شك. وكذلك الإنسان الذي كذلك في ظرف معين عنده حال معين، فلا بد كذلك أن ينظر في حاله بما يمكنه من أن يحضر الصلاة ربما قبل جميع الأشخاص الذين ليس لديهم هذه العلة، إذا كان يرغب في صلاة جماعة. نعم، هذا هو الذي فهم على كل حال بحسب يعني عبارة السائل. الناس مثلا من الأعذار التي ممكن جدا جدا معروفة للعلماء أن الإنسان قد يكون مصاب بسلس البول مثلا، بسلس البول أو بسلس الريح تخرج منه باستمرار. فهذا طبعا إذا علم بأن مثلا الأذان أذان الظهر مثلا يؤذن له يعني على الساعة مثلا 1 ولا 1، هل هي 1 إلا 4، ها 1 إلا 4 هذا وقت دخول الظهر أو الوقت الذي يؤذن له. إذا مثلا هو يعلم بأن من هنا المسجد لا بد له على الأقل من 20 دقيقة، فلا بد له إذن إذا أذن ممكن بعد 10 دقائق يتهيأ للصلاة. فإذا توضأ وفي أثناء ذهابه المسجد سقط منه بول مثلا أو شيء من ذلك، فإنه إن شاء الله يدخل في الصلاة على حالته حتى يخرج منه. هذه حالة مثلا معروفة ممكن جدا تكون لشخص معين، فهذا هو حكمه إذا أراد أو رغب في أن يصلي الصلاة جماعة في المسجد. هناك سؤال على كل حال أترك الإجابة عنه إن شاء الله إلى الحصة القادمة لعلي أجد تفصيلا يعني أفضل مما هو عندي الآن. يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في قول بعض الناس بأن مالكا رحمه الله إنما أسدل يديه ذلك نتيجة أنه ضرب من طرف القاضي نتيجة الخلاف بينه وبين الإمام مالك فأسدل يديه لعدم القدرة على القبض، فهو القدرة هذا لكل حال مشهور بين الفقهاء ما يذكرونه. نعم، أن الإمام مالك أفتى في مسألة وعرض ليس بالقاضي وإنما بولي الأمر، وهي هي أن ولي الأمر أكره بعض الناس على البيع، وأخذ مالك يعرض بإكراه هذا ويقول أن طلاق المكره لا يجوز. طلاق المكره من الإنسان الذي أكره على الطلاق فإن طلاقه هذا لا يعتبر ولا يعتد به ولا يعتبر طلاقا، كأنه شبه الطلاق بالبيع. طلاق المكره لا يجوز، فكأنه شبهه بالبيع، فضربه القاضي وحمل وأخذ الناس يطوفون به وهو يضرب وهو يردد يقول: من عرفني فقد عرفني، من عرفني فإني مالك الأنس. طلاق المكره لا يجوز، اشتهى هذا الكلام، ولكن قلت من حيث صحته يعني لم أقف عليه، ولذلك أرجعت تفصيل فيه الكلام فيه. فصار إمام مالك من تلك القصة يعني أوذي حتى لم يستطع أن يضع يمناه على يسراه في الصلاة، فأخذ من أخذ عنه الإرسال بعدما ضرب، وكأن يعني الإرسال كأنه رواية عن مالك بحسب ما شوهد من حاله. السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة على السجاد الذي فيه تصاوير لمسجد أو صورة الكعبة الشريفة؟ أولا، الصلاة على السجاد الإخوة إذا كان في البيت فلا بأس. إنسان مثلا يصلي في بيته وأحب أن يكون له مثلا يعني قطعة قماش أو فرو أو شيء من ذلك يصلي عليه، يعني فلا بأس. لكن في المسجد، إنسان مثلا يجيب سجادة خاصة في المسجد، هذا قد يحمل على أن الصنيعة هذا أنه يسيء الظن بفراش المسجد، مش طاهر، لأن المسجد مفروش كله. يجيب بعض الناس يجيب السجادة ويجيب يفرشها فوق فراش المسجد، إلا ممكن من تعلل بأنه عنده حساسية من الروائح ومن التراب ومن كذا وكذا، فممكن يعني يقول لك أنا عندما يعني نستعمل أو لا نسجد على فراش المسجد ممكن يجد مقابلة مباشرة لا يعطس ولا يمرض ولا كذا إلى آخره. لكن كثير من الناس يفعل تلاقي حامل عنده سجادة من بيته جايبها المسجد ويفرشها فوق فراش المسجد، هذا فعل على كل حال ممكن صاحبه قد يقول بالمسجد هذا مرتاح، فأنا يعني استغرب. ثم أيضا كثير من السجادات فوقها يعني الكعبة، الإنسان يبقى برجله يطأ الكعبة أو صورة الكعبة، ففيها استهزاء بالكعبة وإهانة للكعبة، الإنسان يطأها بأقدامه، نعم، وهو يعلم بأن هذه صورة الكعبة ويجلس عليها ويفترشها ويتكئ عليها. هذا لو لم يكن في الصلاة فكان فيه ما فيه، وأما في الصلاة فلا. ثم أيضا هي من جملة ما يشغل المصلي، لذلك فإذا كان ولا بد من استعمال السجادة فلتكون سجادة ليس فيها أي صورة، لا صورة مسجد ولا صورة الكعبة ولا صورة أي شيء. وإذا كان شيء من هذه يعني قلت في حالة احتياج، وأما فيما عدا ذلك فالإنسان يصلي على متفق عليه، سواء كانت أرض وسواء كانت إلى آخره فما يمكن أن يصلي عليه. نعم. فيها ماذا؟ لا، قلنا إذا كانت مثلا في الكعبة فيعتبر صورة من صور إهانة للكعبة أن الإنسان يطأها بأقدامه، إذا استطاع أن يقطعها مثلا بحيث آخر ويستفيد منها في شيء آخر أحسن. يقول: أريد أن أستفسر عن شيء، وهو أني أجد لذة عند صلاتي قائما بركوعها وسجودها، لا أجدها عند صلاتي قاعدا ولو مريضا. ولا على كل حال هذه اللذة إذا كنت تقصد بها يعني اللذة غالبا يقولها في شيء مأكول يوم شيء من ذلك، لكن يعني إذا يقصد مثلا طعم العبادة وهو ربما في حالة قيامه فلا شك الصلاة فيها قيام، وكذلك فيها ركوع وفيها سجود، ولا أظن أنه يعني أنه يكون قائما يرفع ويسجد، ولكن القيام في محله والسجود في محله والركوع في محله، إذا كان الشخص يجد هذه اللذة في هذه الأحوال فهنيئا له، نعم، ونسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، نعم. وإذا أراد أن يطيل في القيام، ولكن إطالة لا تجعله يخرج عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيامه قريب من ركوعه، وركوعه قريب من قيامه، وسجوده قريب من ركوعه، كانت صلاته قريبا يعني متساوية من حيث أركانه، لا كما نفعله نحن اليوم. بعضنا إذا نظرت إلى الصلاة تجد مثلا ربما ركوعه خلاف تمام السجود، وبعضهم دعا زيد واحدة بدعة ثانية جديدة أن السجدة الأخيرة يطيلها، يطيل السجدة الأخيرة منها خصوصا يزيد فيها شوية، فهي من البدع في حق التي إنما الناس الذين لا يعرفون ما معنى البدعة تجد ربما عالي جدا ويتمادى فيها، وربما يصلي جماعة ويصلي بالناس على هذه الصفة. إذن قلت ربما الإنسان قد يجي شيء من هذا فهو على خلاف السنة، إذا كانت صلاته ولو أطال قيامها وركوعها وسجودها وكانت متقاربة، نعم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يطيل القيام ما شاء أن يطيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه. نعم. إذن يقول عند السجود وضع اليدين مع الأرض، هل هذا من الإقعاء؟ ليس من الإقعاء، ولكنه من افتراش، من افتراش الذي لا أعلم أساسا، هو افتراش السبع. إنسان مثلا من من من يكون في السجود يدير يدي هكذا كيف يستحى، يدير الساعة نتاعو يخلي هكذا، لا، ولكنه من افتراش كذلك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز، ليس من الإقعاء، ولكنه هيئة أخرى من هيئة أخرى. قلت بعض الأسئلة التي يعني لا يستفيد منها أكثر، وهي تتعلق بغير موضوعنا، حب ذل أصحابه عادي يتلقى المسؤول يعني. ويقول ما نصيحتكم لبعض الطلبة يزهدون في حلقة الأخوة على سمعيات بعض المشايخ يجتمعون عليها؟ على كل حال إذا كان زهدهم زهدهم في المشايخ أنفسهم هذا مشكل، وأما إذا كان ربما تعللوا بأنها طريقة يعني لم يتأقلموا معها ويصعب عليهم أن يستفيدوا منها أو شيء من ذلك، وهم كذلك مشتغلون بطلب العلم بطريقة يعني مثلها أو شبيهة بها، فإن شاء الله لا يضر، لا يضر. يعني قلت ربما بعض الناس على كل حال يكونوا راغبا عن أهل العلم والمشايخ الذين يدرسون راغبا عنهم، نعم، إلى لا طريقة، بل ربما إلى ترك العلم وإلى هجره ويتعلل، ويتعلل بما لا يصلح أن يعلل به، يقول ما يشترط، طيب ما هي الطريقة التي فعلتها؟ الطريقة هو أنه يبقى جاهلا، هذا هو خطير. أما إذا كان ربما هذه الطريقة لم تعجبه وقال بأنني لا أستفيد منها كثيرا وأنني عندي طريقة أخرى أن أقرأ من كتبهم مثلا وأدون الفوائد التي أجدها في كتبه منتظمة في هذا البرنامج، أو وجد كذلك من ومتعاون معه على طلب من الطريقة، فإن شاء الله يعني هذه الطريقة أو طريقة أخرى إن شاء الله ليس فيها يعني، ولكن قلت أن يرغب عنهم إلى لا طريقة أو إلى أن يقضي على نفسه بجهل ويتعلم، نعم، بما ربما يصلح علمك مثله لغيره. يقول هل قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، صلاة النفل، ينافي الخشوع؟ يقص الخشوع على كل حال، لأن الإنسان هو مشتغل، بدل أن يرمي ببصره كما كنا نقول إلى موضع سجوده هذه السنة سوف يتركه، وبدل أن يضع يمنى عن اليسرى واليمنى ماسك بها المصحف، وعندما مثلا يريد أن يركع لابد أن يبحث عن المكان يضع في المصحف، عندما يسجد كذلك، عندما يقوم يريد هذا المصحف ثم يقلبه الموضع الذي توقف فيه، هذه كلها أمور خارجة عن الصلاة ويشتغل بها. لذلك إذا استطاع أن يصلي بما تيسر من حفظه فهو الأولى، على أن القراءة في المصحف خارج الصلاة أفضل، أفضل من القراءة من الحفظ خارج الصلاة. وأما في الصلاة فلأن هذه الطريقة يعني إنسان من يقرأ من المصحف في النافلة، نعم، ثبت عن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلام لها يصلي بها ويقرأ من الصحف، فيعني الطريقة على كل حال في النفل إن شاء الله لا بأس بها، ولكن لا شك أنها تنقص من خشوع صاحبها. إذا قلت هذه بعض الأسئلة ممكن أصحابها لا بأس، قلت إذا لم يكن السؤال مرقنا على هذه الطريقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.